قال فادعوه بها، ادعوا الله بأسماء الحسنى. والدعاء هنا يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة، يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة في دعائك، فتقول اللهم يا غفور اغفر لي، فهنا توسلت باسم الغفور إلى أن يغفر لك. دعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضاها، إذا علمت أن الله سميع وآمنت بذلك أوجب لك هذا أن لا تسمع الله قولا لا يرضاه، ابتعد من السميع. إذا علمت أن الله تعالى بصير أوجب لك هذا إيش؟ أن لا تفعل فعلا لا يرضاه منك. إذا علمت أن الله غفور أوجب لك ذلك التعرض لمغفرته جل وعلا، وهكذا تعبد الله بما تقتضيه هذه الأسماء. الأخ، دعاء الله بأسمائه يتضمن أحسن دعاء المسألة معناه يعني تتوسل الله بها، مثاله يا غفور اغفر لي، يعني لكونك غفورا أسألك المغفرة. طيب، هل يليق أن تقول يا شديد العقاب اغفر لي؟ أليس الله شديد العقاب؟ لكن الدعاء مناسب ما تدعو، فيا غفور اغفر لي، لكن يا شديد العقاب ما تقول اغفر لي، لا بأس أن تقول يا شديد العقاب قني عذابك، لا بأس. طيب، المسألة الثانية، المعنى الثاني دعاء العبادة معناه أن تتعبد لله. نعم، مثل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.